فيما قلت بمنزلة الأب، جد مثل الأب في تحريم زوجة حفيده أو سبطه مثل الأب، لأن لا يصح أن تسمى زوجة ابنه لأن الجد أب. وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن تحرم عليه زوجة جده لأنه بمنزلة الابن. وكل من ذكرنا رحمه الله، وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع يعني أشمل ابن الولد، لأنه بالنسبة لولد بنته سبطه يكون جده مثل منزلة. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع، وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن بالتحريم كهن، بناتهن في التحريم كهن يعني مثلهن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع بناتهن في التحريم كهن، بنت الأم، بنت البنت، بنت الأخت إلى آخر من المحرمات المذكورات سابقا السبع. إلا بنات العمات، بنت العمة مثلها بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء، بنات من نكحهن الآباء والأبناء، لأن من ما يفك بس بدل ما تصير الآباء فأصير مفهوم وبنات من نكحهن الآباء تصير ربيبة، والأبناء حليلة الابن نعم. وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات، يعني بنت العمة وبنت الخالة حلال ليس حكمها حكم أمها، فلا تدخل في قوله كهن. بنات من نكحهن الآباء بنت زوجة أبيك، بنت زوجة الأب لا تحرم على الولد، يعني فلا يستغرب أن يوجد في بيت رجل وابنه وامرأة وبنتها، الأم زوجة الأب والبنت زوجة الابن. والأبناء يصير العكس، البنت مع الأب والأم مع الابن، فإنهن محللات. وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها، بنات الزوجة التي لم يدخل بها، بنات الزوجة التي الربائب إذا لم يدخل بأمهاتها، الربيبة إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه، لا تحرم عليه إلا بعد الدخول. نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبه. وطء الحرام امرأة زنى بها صلى الله العافية تحرم عليه أمها وبنتها كوطء الحلال كالنكاح. ووطء الحرام محرم

القول في المرأة وعمتها. القول القول ولك القولي القول القول القول كذلك والمرأة وعمتها يعني إذا تزوجهما بعقد واحد إما جميع فيرى عقد فاسد وإن كانت واحدة تلو الأخرى فالأولى زوجته وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت النكاح الأجنبية تزوج أخته من الرضاعة يعني تتزوج من يعني يسوغ له نكاحه ومن لا يسوغ فنكاح من يسوغ سائر ونكاح من لا يسوغ مردود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.